عن الحسن قال نظرت إلى ربها فمبرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم. إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكي عن ابن عباس مثله. وهكذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما ذكرها الإمام الصحاوي في المتن. قال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. فالإمام أبو جعفر الصحاوي رحمه الله يقول ويثبت أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الرؤية حق لله تبارك وتعالى. رؤية أهل الجنة لله تعالى حق. فأهل الجنة المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم يرون ربهم جل وعلا عيانا بالأبصار، عيانا كما جاء في الحديث الصحيح بالبصر بالنظر. وهذا هو النعيم الأعلى والأعظم في الجنة، هو أعظم نعيم في الجنة. أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة هو رؤية الله تبارك وتعالى، فهو أعلى وأعظم وأرفع وألذ من جميع أنواع النعيم التي لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب بشر. ويقول بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة ولا كيفية، لا يستلزم النظر الإحاطة. وإلا فإنه كما سيرد المعتزلة ومن نفى الرؤية قالوا إن مما يدل على نفي الرؤية هو قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. قالوا فما دام أن الأبصار لا تدركه فإذا هو لا يرى. وقلنا ونعيد فنقول إن هناك فرقا بين الإحاطة والإدراك وبين الرؤية. فإنك قد ترى الشيء ولكن لا تحيط به ولا تدرك حقيقته. فالذي نفى الله تبارك وتعالى وقوعه هو الإحاطة به وإدراكه، ولا يحيطون به علما. فإذا كان العلم لا يحيط به سبحانه وتعالى فكيف تحيط به الرؤية؟ والعلم مجاله أرحب وأوسع من الرؤية. ولا كيفية، أي ولا كيفية نعلمها نحن، يعني لا نعلم الكيفية التي يرى بها المؤمنون ربهم جل وعلا. هذا هو المقصود هنا. وعندما قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه يعني تفسير الكيفية. الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بالرؤية، وأما كيفية وقوع هذه الرؤية فالذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى ونحن لا نعلمها. البشر لا يعلمونها في هذه الحياة الدنيا. ثم استدل أو الذي عماد استدلاله بهذه الآية أو بالأحاديث الصحيحة فقال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الشارح رحمه الله تعالى في شرح ذلك قال ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. هذه الآية من أظهر، يعني من أوضح ومن أبين وأجلى الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه جعل هذه الآية هي عنوان الباب، ثم أورد بعد ذلك أحاديث كثيرة في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى عن عدد من الصحابة الكرام، عن جرير بن عبد الله البجلي وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري فجعل الآية جعل عنوان الباب هو هذه الآية، وأورد أحاديث كثيرة في المحشر في الحشر يوم القيامة تثبت رؤية الله تبارك وتعالى، منها الأحاديث التي سوف تأتي إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة ونشرحها هنالك بإذن الله. فإذا الآية لوضوح دلالتها ولأن كل مسلم يقرأ كتاب الله عز وجل يستطيع أن يقرأها وأن يحفظها، ولوضوح معناها وفهمها الذي لا يلتبس فيه أحد ولا يلتبس على عقل، كانت دليلا على هذا الأصل العظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الجهمية والمعتزلة ومن اتبع مذهبهم أبوا إلا التحريف، ولهذا استطرد الشارح رحمه الله تعالى هنا في بيان خطر التأويل، لأن هم يسمونه تأويلا وهو في الحقيقة تحريفا. وقد سبق أن أوضحنا معاني التأويل، وسيأتي إيضاحها إن شاء الله أيضا بشكل أوسع، وهي أن التأويل إذا كان التأويل بمعنى التفسير، هذا هو المعروف في كلام العرب، التأويل بمعنى التفسير، هذه الآية تأويلها كذا يعني تفسيرها كذا، كما هو ملاحظ بتفسير الإمام ابن جرير الطبري وأمثاله من كتب السلف، فإنهم يذكرون التأويل بمعنى التفسير. لكن التأويل المصطلح عليه عند المتأخرين وهو صرف دلالة اللفظ من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، هذا في الحقيقة تحريف، تحريف للكلم عن مواضعه. الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، قالوا نأولها، كيف نأولها؟ قالوا نقول استولى، فأصبح تحريف، حرفوا الكلمة التي قالها الله وفهمها الصحابة استوى، حرفوها وأولوها إلى استولى وأمثال ذلك. فيقول إذا حرفنا إذا أولنا هذه الآية مع وضوح دلالتها، فإن تأويل آيات المعاد يعني آيات البعث وآيات الحشر وآيات الجنة والنار والجزاء أسهل، لأن هذه الآية واضحة كوضوح تلك، بل هي أوضح في بعض الجوانب. فإذا الذي يؤول قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويحرفها عن معناها إلى معنى بعيد، فلا يصعب عليه أن يؤول أيضا كل الآيات التي تدل على البعث والنشور والحشر وأحوال يوم القيامة، بل أيضا آيات الأحكام، أول الأحكام أول الصلاة، كما سبق أن قلنا الباطنية أول الصلاة، الصلوات الخمس قالوا هي إيه؟ علي أو محمد وعلي والحسن والحسين وفاطم مثلا أولها حتى هذه. فإذا فتحنا باب التأويل في الأمور الواضحة الجلية، فإنه لا يبقى هناك شيء لا يؤول من ديننا، فلا يبقى من ديننا شيء، فننسخ الدين، ننسخ كتاب الله وسنة رسول الله نسخا والعياذ بالله. وهذا هو الذي فعله هؤلاء المؤولون، لأن التأويل كما ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أفسد الدنيا والدين. الرد يا أخوان، رد النصوص أو رفضها وعدم قبولها لا يخلو من أحد أمرين في الغالب، إما ردا واضحا مباشرا وإنكارا كليا، ينكر الإنسان ثبوتها كما كذبوا بالقرآن وأنكروا أنه كلام الله عز وجل، أنكروا أن القرآن كلام الله، هذا رد واضح مباشر، أو إنكار المعنى إنكارا كليا، هذا أحد الوجوه. الوجه الثاني تأويله، تحريفه، الاحتيال عليه حتى يخرج عن المعنى الذي أراده الله ورسوله إلى معنى آخر لم يرده الله ورسوله به بهذا الخطاب ولم يفهمه السلف الصالح. فإذا كلاهما رد، كلاهما رد، ولكن الرد الواضح هذا يتجرع عليه الملحدون والكفار المجاهرون، أما التأويل فإنما يلجأ إليه المتأولون الذين يريدون كما فعل المنافقون عندما قالوا إن نريد إحسانا وتوفيقا، فيقول نحن نريد الإحسان والتوفيق، يعني نثبت ألفاظ النصوص، نبقي الألفاظ كما هي لكن ننفي دلالاتها وننفي معانيها. فإذا ما الفائدة من وجود الألفاظ؟ مجرد ألفاظ رسم في المصحف بدون معاني حقيقية، بدون المدلولات والدلالات التي من أجلها جاء هذا الخطاب ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فتحنا إذن باب التأويل فهو الذي هدم الأديان قبلنا، وهو الذي فرق هذه الأمة ومزقها. فإذا قلنا إن التأويل سائر وجائز، يقول الشيخ: فهل قتل عثمان رضي الله تعالى عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ هذا هو، قتل لما خرج عبد الله بن سبأ اليهودي ومن اتبعه وعملوا في السراديب وفي الظلام على إذكاء نار الفتنة بين المسلمين، ولكن لم يقولوا للناس: نحن نعادي الإسلام، نحن نكره الدين، نحن نريد أن نقتل الخلفاء. لا، لبسوها بتأويل العدل، المطالبة بالعدل، المطالبة بسنة عمر، أن عثمان كما يزعمون انحرف عن منهج عمر رضي الله تعالى عنه، فنريد نحن منهج عمر، ونريد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، نريد المواساة، نريد أن لا يتولى أقارب الخليفة بل يتولى المسلمون الآخرون، إلى آخر ما تأولوا به حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. وكذلك في يوم الجمع ما خرجت الخوارج إلا بالتأويل. يقولون خوارج، يقولون إن الله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن من يعص الله ورسوله فقد ضل، والضلال هو الكفر. إذن من عصى الله بزنا أو خمر أو سرقة فإنه كافر. فتأولوا بقية الآيات والأحاديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا هذا يخرج من الملة، هذا يكفر. وتركوا جميع الأحاديث الصحيحة الدالة على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، فتأولوا وأولوا. وكذلك الرافضة ما ترفضت إلا على التأويل، أتوا إلى الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في المنافقين فجعلوها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أولوها وحرفوها. آيات نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه فجعلوها في أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ومن ماثله من الصحابة، وهكذا. فتفرقت الأمة إذن بناء على هذا التأويل. فلو فتحنا المجال لكل إنسان أن يؤول كما شاء في كتاب الله عز وجل لما بقي لنا من ديننا شيء، ولما ثبت لنا على قرار. فلا بد من قفل هذا الباب واتباع منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك فهم هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقرأها على أصحابه، وقرأها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقرأها السلف جميعا. إلى هو إيه؟ هو النعمة، بمعنى النعمة. طيب، وإلى ربها ناظرة، ما معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قالوا: نعمة ربها ناظرة معناها منتظرة، تنتظر نعمة ربها. فمعنى الآية عندهم على تأويلهم إلى ربها ناظرة أن هذه الوجوه تنتظر نعمة الله سبحانه وتعالى عليها. انظروا كيف التكلف والتلاعب بكتاب الله عز وجل. ولذلك لما أخذ أهل السنة والجماعة يردون عليهم قالوا: أولا إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله، يعني من القرائن الدالة على أن المقصود هو المعنى الحقيقي وهو النظر، أن النظر أضيف إلى الوجه الذي هو محل النظر. يعني ما معنى أضيف إليه؟ يعني أسند إليه، فهو الفاعل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الناظر هو الوجوه، فأسند إلى الوجوه، والوجه هو محل النظر لأن فيه العينين، فأسند إلى العينين، إلى الوجه الذي فيه العينين، فإذا هو نظر حقيقي حسي. ثم إلى حرف جر، وليست كما زعموا بأنها مفرد الآلاء يعني نعمة، فهو إذا تعدى الفعل النظر، إذا تعدى بإلى لم يعد في معنى الانتظار، وإنما أصبح بمعنى النظر، نظرت إلى تبأ يعني رأيته بالعين الحسية المعروفة، وليس في الكلام أي قرينة تدل على صرفه إلى معنى آخر من معاني النظر. ولو أخذنا كلمة نظر في اللغة العربية، كلمة نظر واستعمالات هذه الكلمة، لوجدنا أنها تختلف بحسب ما بعدها، بحسب تعديها، تعديها بالحرف أو بغيره وبما يأتي بعدها من الصلة. فيقول الشيخ مثلا: إن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، انظرونا نقتبس من نوره. فإذا قلت انظرني فمعناها توقف لي، تمهل، انتظرني، معنى انتظرني، فهذا تعدى بنفسه. يعني ما جبنا حرف الجر إلى انظرني، انظر فعل الأمر والياء ياء المتكلم فاعل، بخلاف انظر إلي، انظر إلي هنا ما تعدى الفعل بنفسه، تعدى بإلى. فهذه لما تقول انظر إلي فإن معناها النظر الحقيقي الذي هو بالعين ولا يحتمل غير ذلك. هذا إذا عدي بنفسه. إن عدي بفي، إن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، الأول التوقف والانتظار، والثاني التفكر والاعتبار، كما قال الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. فأفلا ينظرون في القرآن الكريم كثير، أفلا ينظرون يعني أفلا يتفكرون. فالنظر بمعنى إيه؟ بمعنى التفكر وبمعنى الاعتبار أيضا إذا جاء متعديا بفي. وإن عدي بإلى، هذه هي الحالة الثالثة، يعني إما أن يعدى بنفسه، وإما أن يعدى بفي، وإما أن يعدى بإلى، يتعدى إلى مفعوله بإلى. فهذا هو النظر الحسي الحقيقي بالعين وبالبصر، كما في قوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. فانظروا هنا بمعنى تأملوا وشاهدوا وطالعوا ذلك بالعين، انظروه من الرؤية الحسية بالعين لتتأملوا ذلك وتعرفوا دقيقة صنع الله سبحانه وتعالى وعجيب خلق الله في هذه الثمار إذا أظهرها، وهذا الينع إذا أطلعه سبحانه وتعالى. فهذه المعاني الثلاثة فقط هي المعاني التي تأتي فيها إلى، تأتي فيها نظرة. إضافة إلى أنها في هذه الآية إلى أن التعدي كان بإلى، فإن الفعل أسند إلى الوجوه، والوجه هو محل النظر وهو محل العينين، فإذا لم يعد هناك أي احتمال لأن يكون للرؤية وليس هو للانتظار وليس هو بمعنى التفكر ولا بمعنى التوقف. والذي دل على ذلك بخلاف يعني من غير المعاني الأدلة العقلية، من غير هذه الأدلة العقلية أو هذه الأدلة اللغوية، دل على ذلك دليل آخر، وهو الدليل الذي نعتمد عليه دائما في كل أمر من الأمور، وهو أن أعلم الناس بكتاب الله عز وجل وبتفسيره هم السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فلماذا فسروه؟ لماذا فسر السلف الصالح هذه الآية؟ فضلا عن الأحاديث الأخرى التي جاءت تدل على رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الآية روى ابن مردوي بسنده إلى ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والفساد، ناظرة من النظارة، النظارة من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل، ناظرة في وجه الله عز وجل. وسواء ثبت هذا مرفوعا أو كان من تفسير الصحابي فإنه ولله الحمد هو المعنى الذي لا يحتمل الكلام غيره، وعلى كلا الحالين فهو مقبول. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، أو فنظرت بنوره، لكن الأغلب نظرة، يعني وجوه يومئذ ناظرة، عليها البهاء، عليها الحسن، عليها النظارة. لماذا؟ قال نظرت إلى ربها فنظرت وطلع عليها البهاء والحسن والجمال. لماذا؟ لنوره تبارك وتعالى. هكذا فسرها هذا التابعي الجليل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا عنهما فسرها إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، ففسرها بأنها ناظرة تنظر هذه الوجوه أي العيون التي فيها إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة تلميذ ابن عباس وجوه يومئذ ناظرة، قال من النعيم متنظرة متنعمة، إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى ربها نظرا، تنظر إلى ربها نظرا يعني تراه رؤية حقيقية. ثم حكى عن ابن عباس مثله قال وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. يعني نحن نقول لأهل البدع الذين أولوا هذه الآية ائتونا لأي واحد من علماء السلف صح عنه أنه قال في هذه الآية أنها ليست في الرؤية الحقيقية بل هي بالانتظار أو بأي معنى من المعاني التي تبتدعونها، فإنهم لن يستطيعوا ذلك. ونحن يسعنا في كل أمر من الأمور ما وسع السلف الصالح، ما وسع السلف الصالح والقرون المفضلة، فنقف حيث وقفوا ونفسر كتاب الله عز وجل كما فسروا. ينتقل بعد ذلك الشارح رحمه الله تعالى إلى دليل آخر من الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى، وهو قوله جل شأنه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نحن ما نستطيع أن نقص على الطب الإجراء اللي عندك. نعم، هي يعني ثبوتها لهذا الرفع في رواية عبد الله بن عمرو التي رواها ابن مردوي. ابن مردوي رحمه الله الغالب على روايات البعض، ولكن كما قلنا أن لم يرد غير ذلك، لم يرد عن السلف الصالح أصلا، لم يرد عنهم إلا هذا التفسير. فلو لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الظاهر، فإنه لم يرد عن الصحابة وعن علماء التفسير من السلف غيره، وحسبنا ذلك. والتفسير هو من المواضع التي لا يختلط فيها الثبوت في النقل، يعني بمعنى أنه كلما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وعن غيره مما يفسر الآيات ويدل على معناها الذي لا تحتمل غيره، هذا مما يتساهل في التدقيق في التصحيح والتضعيف فيه، لأن السلف كانوا يتناقلون التفسير تناقلا، ولأن المعاني الواضحة الظاهرة من كتاب الله عز وجل يدركها كل إنسان لديه فطرة عربية سليمة يستطيع أن يقرأ ذلك. فسواء ثبت أو لم يثبت فالمعنى واحد بالنسبة لذات الحقيقة، لكن لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا إلا إذا كان الحديث صحيحا، إذا صح السند إليه صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال تعالى أشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر، معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وحذيفة وأبو موسى الأشعري، وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي، وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في الصف كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. الدليل الثاني دليل حجب الكفار، حجب الكفار عن الله تبارك وتعالى، هذا مما يدل على رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. وكما لاحظنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسروا المزيد وفسروا الزيادة لرؤية الله تبارك وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك، أبو بكر الصديق، حذيفة، أبو موسى الأشعري، ابن عباس، هؤلاء أعلم الصحابة بالتفسير وغيره من العلوم. كل هؤلاء فسروا المزيد والزيادة لأنها رؤية الله تبارك وتعالى، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في هذا الحديث الصحيح الذي سمعتموه. فقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا كان الحسنى هي الجنة، وإذا كان لأهل الجنة ما يشاءون من النعيم كما هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة وغيرهم، أن الجنة فيها النعيم الأبدي المطلق، فيها ما يشاء الإنسان، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من أصناف النعيم وأنواع الملذات، وهي الحسنى، الحسنى التي وعد الله تبارك وتعالى بها عباده الصالحين المؤمنين. إذن ما الزيادة على الجنة؟ ما هي الزيادة على الجنة؟ والجنة نعيمها لا ينفد ولا ينقطع، وإنما هو متجدد دائم مستقر. ما هي الزيادة إذن؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة التي أكثر من الجنة؟ فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه صهيب رضي الله تعالى عنه، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون وما هو؟ الله سبحانه وتعالى يأمر منادي أو هو جل شأنه ينادي، فسوف يأتي معنا هذا إن شاء الله، وأن الرب تبارك وتعالى ينادي ويكلم ويخاطب أهل الجنة وأهل المحشر، فيقول إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، يريد أن يأتي لكم بما وعد. وأهل الجنة من فرحة النعيم، من فرحة النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الذي كانوا دائما يحلمون به، الأمنية العظمى التي كانت تراود أنفسهم وقلوبهم، فلما أن اجتازوا وعبروا الصراط وأنجاهم الله تبارك وتعالى من الكلاليب التي مثل شوك الثعبان تخطف الناس وتهوي بهم إلى النار، أجازوا ذلك إلى الجنة، وجدوا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعند ذلك تعجبوا. وماذا بقي بعد هذه الجنة؟ ماذا بقي من نوعه وعدنا الله تبارك وتعالى به ولم يحققه لنا سبحانه وتعالى؟ فيقولون وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ يعمل المؤمن الحسنة فيجعلها الله تبارك وتعالى 10 حسنات إلى 700 ضعف، يقول كلمة يفعل الفعل من أفعال الخير، ويأتي يوم القيامة وإذا به مثل الجبال، ويجعله الله تعالى في الميزان ثقيلا عظيما وهو قليل من فضله تبارك وتعالى. فأي موعد، أي فضل بعد هذا؟ باب أبي بدر، ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاسودت وجوه أهل الكفر والنفاق والبدعة كما فسرها السلف الصالح، وابيضت وجوه أهل الإيمان والسنة في ذلك اليوم، فقد بيض الله تعالى وجوهنا، فماذا بقي أيضا بعد ذلك؟ ويدخلنا الجنة، ألم يثقل موازيننا؟ فلم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار، فهل بعد هذا من نعيم؟ وهل بعد هذا من كرم؟ ما هو الذي بقي بعد ذلك؟ هكذا يسائلون ربهم عز وجل. فيكشف الحجاب، فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه الكريم فينظرون إليه. فوالله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. كل ذلك النعيم الذي رأوه من الحور العين ومن الولدان ومن النعيم الذي لا ينقطع، الأنهار من العسل واللبن ومن الماء غير آسف والأنهار من الخمر، وكل ما في الجنة من نعيم ومن لذة ومن بهجة، كل ذلك لا يساوي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يمتعون بذلك، إنه سميع مجيب. قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم، وهي الزيادة. أقر لأعينهم، قرة عين المؤمنين هي في معرفة ربهم سبحانه وتعالى في الدنيا بصفاته ونعوت جلاله، واتباع دينه وعبادته ومناجاته والتضرع إليه والعمل لوجهه الكريم، هذه قرة أعينهم، قرة أعينهم في الدنيا. وقرة أعينهم يوم القيامة للنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، هذه أعظم نعيم. الإنسان في هذه الحياة في الدنيا يتنعم ويرتاح ويسعد بقدر ما يكون إيمانه ومناجاته لله سبحانه وتعالى، وقوة صلته بالله جل شأنه، وقوة يقينه بالله ومعرفته لنعوت جلاله وصفات كماله سبحانه وتعالى. هذه غاية السعادة وغاية الطمأنينة وغاية الراحة في هذه الحياة الدنيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعين، يقول إني لأكون في حال، يكون أحيانا في حال أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي نعيم. يعني ما هي هذه الحال؟ حالة تلذذ القلب بذكر الله سبحانه وتعالى والأنس بالله ومناجاة الله وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الحالة لا يدري ماذا بعد ذلك، يعني ما كيف يكون نعيم أهل الجنة بعد هذا النعيم وبعد هذه اللذة والراحة التي يجدها المؤمن إذا ذكر الله وإذا ناجى ربه عز وجل. الذي هذا حاله في الدنيا يكون حاله يوم القيامة، قرة عينه هنالك أيضا ليست القرة العين العظمى والغاية الكبرى ليست في مجرد نعيم الجنة من الحور والولدان والمتاع والفاكهة واللحم وجميع الملذات، وإنما تكون القرة قرة العين العظمى والكبرى والنعيم الأعظم واللذة التي لا يزالها لذة في رؤية الله سبحانه وتعالى. فهو الذي تقر به العين ورؤيته تعدل جميع أقسام وجميع أنواع النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الجنة. فذكر بعد ذلك رحمه الله أن هذه الزيادة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للزيادة بأنها النظر إلى وجهه الكريم جاءت من هذه الطريق مرفوعة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت جاءت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فسرت كذلك، فسرها كما روى ذلك الإمام ابن جرير الطبري أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحذيفة وأبو موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بالإضافة إلى أن علي بن أبي طالب وأنس بن مالك قد فسروا قول الله تعالى ولدينا مزيد بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن الآية من كتاب الله واضحة، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها واضح، تفسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لها أيضا واضح الجلي، فلم يبق بعد ذلك مجال لمؤول ولا لمنكر ولا لجاهل. وهذا هو الدليل الثاني، والدليل الأول وجوه يومئذ ناظرة، الدليل الأول. الدليل الثاني دليل الزيادة، ولدينا مزيد وللذين أحسنوا الحسنى الزيادة. الدليل الثاني على رؤية الله تبارك وتعالى هي قوله جل شأنه في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية احتج الشافعي رحمه الله كما قال الشارح، احتج الشافعي رحمه الله تعالى بها على الرؤية، ذكر ذلك الطبري، ذكر الطبري وغيره ذلك عن المزني من يد الشافعي عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله، وجاءته رقعة من الصعيد لما أن هاجر أو أن سافر واستقر في مصر الإمام الشافعي. المذهب الجديد كما تعلمون الإمام الشافعي مذهبان، المذهب القديم عندما كان في العراق والمذهب الجديد لما انتقل إلى مصر. فهنالك جاءت رقعة، رقعة كتب إليه أحد الناس سؤال من الصعيد وأرسله إليه يقول ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخر، لما أن حجب الله عز وجل بسخطه وبغضبه الكفار عن رؤيته كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه بالرضا. المقتضى رضاه أن يراه أولياؤه وأحباؤه المؤمنون كما كان بالمقتضى أو كان مقتضى سخطه وغضبه على الكافرين أن يحجبهم عن رؤية وجهه الكريم. وهذا التفسير الذي هو عن الإمام الشافعي رحمه الله. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. ما الفرق إذن بين هؤلاء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ المؤمنين والمجرمين سواء في الحج عن رؤية الله سبحانه وتعالى. أما ما عليه السلف الصالح كما رأينا فهو الإقرار برؤية الله سبحانه وتعالى. فإذا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة

قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذه الآية أخذ المعتزلة فقط منها كلمة لن تراني، قالوا إن رؤية الله سبحانه وتعالى محال لا يمكن أن يرى. فهذا في الدنيا قالوا نخترع حاجة تجعل كلامنا مطلق في الدنيا والآخرة. قالوا إن لن لفظة للتأبيد إلى الأبد، يعني إذا قلت في شيء لن فمعناه إلى الأبد لا يمكن أن يقع. فإذا لن تراني جاء فيها النفي بلن مؤبدا، فلا يمكن أن تقع الرؤية لله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا إفكهم وتأويلهم وما كانوا يفترون. فيقول الشارح الآية دليل عليهم، الآية دليل عليهم، هذه الآية نفسها دليل عليهم، يعني دليل على إثبات الرؤية من عدة وجوه، ذكر سبعة أوجه نأخذها واحدا واحدا إن شاء الله. الأول أنه إذا قلتم إن رؤية الله سبحانه وتعالى محال كما هو مذهبكم، يقولون إن رؤية الله محال، من أعظم المحال أن يرى الله سبحانه وتعالى. فيقال فهل يظن بنبي الله وكليم الله وأعلم الخلق بالله في زمانه وهو موسى عليه السلام أن يسأل أمرا محالا في حق الله عز وجل؟ فالسؤال إذا سؤال موسى عليه السلام دليل على الإمكان، والأنبياء هم أعلم الناس وأعرف الناس بصفات ربهم عز وجل، هم الذين جاءوا إلى البشر أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس صفات الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له وما لا يجوز أن يطلق عليه ولا أن يقال في حقه. فإذا جاء النبي وسأل ربه ذلك فهذا في ذاته دليل على أنه ليس بمحال، لأنهم لا يجعلونه ممكن، يجعلونه محال استحالة مطلقة. فكأنهم هم أعرف بالله عز وجل وبما يليق به وما لا يليق من نبيه موسى عليه السلام الذي سأل ربه ذلك ولا يسأله محالا. الثاني أنه أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى عليه السلام سؤال الرؤية، لم ينكر ذلك عليه، بينما نجد أنه سبحانه وتعالى ينكر ولو على الأنبياء إذا سألوه أو طلبوه أمرا محالا أو لا نقول محالا لحالة كلية، لأن المحال بمرة لا يسأله الأنبياء، ولكن إذا سألوا أمرا يظنونه هم ممكن وهو مما لم يشأ الله عز وجل أن يفعله، كما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه قال ربي إن ابني من أهلي يستعطف ويسترحم ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن ينجي الله ابنه أن ينجي ابنه. فرد الله تبارك وتعالى عليه بقوله إنه ليس من أهلك إني أعظك، قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فسؤال الله عز وجل أمرا قد قطع الله سبحانه وتعالى بأنه لا يتحقق هذا من علامة أو مما يفعله الجاهلون. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال لنوح عليه السلام إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فهو ليس من الجاهلين عليه السلام، ولكن الرحمة والشفقة الفطرية جعلته يدخل الابن في عموم الأهل، في عموم من ينجو من الأهل. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الابن خارج عن الوعد وليس داخلا فيه، ووعظ نبيه نوحا أن يسأله مثل ذلك. فلو كان سؤال نبي الله تعالى موسى الكليم من هذا القبيل لأيضا لقال له أيضا لا تفعل ذلك ولا تسألني مثل هذا ولا تطلب مني شيئا من هذا، وهذا لم يقع ولم يحصل في سؤال الكليم موسى عليه السلام. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو إنني لا تجوز رؤيتي أو إنني لست بمرئي. ففرق بين هذا وبين هذا، لن تراني نفي لوقوع الفعل، مجرد نفي لوقوع الفعل، ولا تنفي إمكان الوقوع مطلقا، إمكانية الوقوع، إمكان الوقوع مطلقا لم تنفي، قال لن تراني لم يقع الفعل، لكن لم ينفي إمكان وقوع الفعل بالنسبة لذاته. فلو قال إني لا أرى لعلمنا أن هذا فعلا محال، أو إني لست بمرئي لكان مثلا، أو أي عبارة تشابه ذلك. لكن قال لن تراني وهو خطاب خاص في موضع خاص لفرد خاص، فهو دليل على نفي ذلك الفعل وليس دليلا على إمكان نفي الإمكان الوقوع مطلقا. يقول ذكر شاهد من الكتاب لذلك أنه من كان في كمه حجر، من كان إنسان في كمه، الكم الذي كان العرب يجعلونه هكذا ويلفون فيه يضعون فيه ما يشاءون من طعام أو شيء ويصرون عليه، يقول من كان في كمه حجر فقال له إنسان أطعمنيه، يقول أطعمني من هذا الذي في كمك، فالجواب الصحيح أن يقول إنه لا يؤكل، إنه لا يؤكل، لكن الإنسان بشكل مطلق وعام. تستطيع قواه ومداركه أن ترى الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء التعليق بالرؤية للجبل المخلوق العظيم القوي الذي يراه الإنسان فيعجب من قوته ويعجب من صلابته بالنسبة إلى هذا الضعف المشاهد في المخلوق المسكين الضعيف. فيقول فالله سبحانه وتعالى لم يقل لن تراني فقط أيضا، بل قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن تعلق الرؤية بشيء ممكن هو استقرار الجبل، استقرار الجبل إيه؟ ممكن، وقوة الجبل أقوى من قوة موسى عليه السلام في التحمل، فلما علق بذلك كان دليلا واضحا على أن عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام لربه جل وعلا أن سبب ذلك هو ضعفه في هذه الحياة الدنيا، ضعف القوى، قواه تضعف عن احتمال رؤية الله سبحانه وتعالى. فيقول فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف يثبت لذلك المخلوق الضعيف العاجز؟ لا يثبت لتجلي الله سبحانه وتعالى ولا يحتمل ذلك. فإذا كان الجبل أصبح دكا فإن الإنسان البشر سوف يسحق سحقا أعظم من ذلك في مجرد أن يتجلى الله سبحانه وتعالى عليه. الخامس أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، يعني تعليق الرؤية على شيء ممكن والله تعالى قادر عليه، ما هو محال، فإن استقر مكانه فسوف ترى، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل الجبل مستقر، يعني بتلك اللحظة لما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يأتي نوع من بارقة الأمل عند موسى عليه السلام، يا سلام لو استقر الجبل، لو استقر الجبل ممكن يستقر فأرى ربي، يعني هناك نوع من الأمل ممكن أن يتحقق، فليس هناك نفي من وقوع مطلقا. فإذا تعليقه بأمر ممكن غير تعليقه بأمر محال، محال على الله عز وجل، كما لو قال إن استقر فسوف آكل أو فسوف أنام أو أشرب غير ذلك مما تنزه الله سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. والكل عندهم سواء، يعني هم عندهم كونه يرى مثل كونه يأكل أو ينام أو يغسل أو يغسل، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإن الله سبحانه وتعالى قد تجلى للجبل، فإذا تجلى للجبل وهو مخلوق جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فتجليه لأوليائه ولأهل كرامته ولأحبائه وعباده الصالحين أمر ممكن، ولا يجوز ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نجعله من قبيل المحال. الأمر السابع أن الله تعالى كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز في حقه التكليم جاز في حقه الرؤية، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لموسى أمر عظيم، أمر عظيم أن يكلم الله سبحانه وتعالى بشرا ويخاطبه، فمن خاطبه ربه وكلمه مباشرة فلا يمتنع أنه يراه أيضا، يكتب الحجاب فيراه. ولتلازمهما نفت المعتزلة ونفت الجهمية الكلام والرؤية معا، مر معنا على بحث السلام قالوا الشجرة هي التي قالت إني لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا.